بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا بالإخوة والأخوات مجددا في أكاديمية التراث التيمي في الشرح والتعليق على رسائل وكتب ابن تيمية، وهذا هو اللقاء الخامس عشر من شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. وفي هذا اللقاء كالعادة سنأخذ مادة دسمة تحتاج إلى تركيز تام، وهو شرح قول ابن تيمية من غير تمثيل، يعني سنتحدث عن التمثيل وما يتعلق به. وقد بينا في اللقاء الماضي أن الحديث عن التمثيل وما يتعلق به من خلال بيان عدة مسائل. المسألة الأولى مفهوم التماثل في اللغة والاصطلاح. المسألة الثانية أقسام التماثل اللغوي. المسألة الثالثة مقتضيات التماثل اللغوي بين المتماثلين. والمسألة الرابعة الفرق بين التماثل والتشبيه. والمسألة الخامسة كيفية التفريق بين خصائص الله سبحانه وتعالى وخصائص المخلوقات. والمسألة الثالثة صفات الكمال الإلهي نسبتها لله سبحانه وتعالى على وجه لا يماثله فيها مخلوق. والمسألة السابعة التماثل بالمفهوم الكلامي. والمسألة الثامنة طوائف وفرق المشبهة ومقالاتها. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن المسألة الأولى مفهوم التماثل في اللغة والاصطلاح، واليوم سنتحدث عن المسألة الثانية أقسام التماثل، أقسام التماثل اللغوي. والحديث عن أقسام التماثل بالمعنى اللغوي هو متلازم من متلازمات، يعني لا تنفك عن معنى التماثل في اللغة، وكونه الاشتراك في الخصائص سواء كل الخصائص أو الاشتراك في بعض الخصائص. ويوضح أقسام التماثل في اللغة قولنا في مفهوم التماثل اللغوي السابق بيانه، حيث قلنا فيه إما كليا أو في خاصية واحدة من خصائصه. فإذا التماثل قسمان، الأول التماثل الكلي أن نثبت لهما كل خصائص الآخر، مثل قولنا أحمد مثلي، أي أن نجعل كل خصائص محمد مثل كل خصائص أحمد، وهذا يطلق عليه التماثل الكلي، وهو التشبيه من كل وجه، وهذا هو التماثل أو التشبيه المنفي والممتنع عن الله سبحانه وتعالى، وهذا التماثل الكلي أو التشبيه الكلي لا يوجد قائل به كما تقدم بيانه. القسم الثاني وهو التماثل الجزئي أن نثبت لمحمد خاصية واحدة من خصائص أحمد، أن نثبت لمحمد خاصية واحدة من خصائص أحمد، فمثل قولنا محمد مثل أحمد في الذكاء والفطنة مثلا، أو محمد مثل أحمد في الجود، أو محمد مثل أحمد في الشجاعة، أو محمد مثل أحمد في البخل ونحو ذلك. فهنا نثبت التماثل بين محمد وأحمد من وجه وليس من كل وجه، نثبت التماثل بين محمد وأحمد من كل وجه وليس من وجه وليس من كل وجه. وهذا القسم أي التماثل الجزئي نوعان فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. النوع الأول تمثيل الخالق بالمخلوق، النوع الأول تمثيل الخالق بالمخلوق كقول المشبهة لله يد كأيدينا وسمع كأسماعنا ونحو ذلك. أما النوع الثاني تمثيل المخلوق بالخالق، تمثيل المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى سيدنا عيسى عليه السلام بالله عز وجل، وتشبيه المشركين أصنامهم بالله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للتماثل الجزئي. والتماثل الكلي نثبت لهما التماثل من كل وجه، والاثنان سواء التماثل الجزئي أو التماثل الكلي منتفيان عن الله سبحانه وتعالى. والخلاصة أن التماثل والتشابه 4 مراتب، التماثل والتشابه 4 مراتب بين الخالق والمخلوق، أو بين صفات الخالق وصفات المخلوق. الأولى التماثل من كل وجه، فهذا ممتنع عن الله تعالى. الأولى التماثل من كل وجه، فهذا ممتنع عن الله سبحانه وتعالى. الثانية التماثل بوجه من الوجوه، فهذا ممتنع عن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التشبيه المنفي أو التشبيه المنتفي عن الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي خالف فيه المشبهة الممثلة الذين وصفهم الأئمة وذموهم، كما قال الإمام أحمد: المشبه الذي يقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه. هذا بالنسبة للثاني اللي هو التماثل بوجه من الوجوه وهو ممتنع عن الله سبحانه وتعالى. الثالث التشابه من كل وجه، فهذا ممتنع عن الله سبحانه وتعالى، وهو هو التماثل من كل وجه في الاصطلاح، هو التماثل من كل وجه في الاصطلاح. الرابع التشابه بوجه من الوجوه، التشابه بوجه من الوجوه، والتشابه من كل وجه دون وجه أو من وجه دون وجه لابد من تفصيلي، يحتاج إلى تفصيل. يمكن فهو يمكن أن يقصد به ثلاث معاني. المعنى الأول، إن كان المقصود به الاشتراك في مفهوم كلي، أي معنى ذهني، فهذا جائز، وهو المتعلق بالقدر المشترك أو ما يسمى الاشتراك المعنوي أو أصل المعنى، ومتعلق بقاعدة ما من موجودين إلا وبينهما قدر فارق وقدر مشترك. ما من موجودين إلا بينهما قدر فارق وقدر مشترك، كما سيأتي بيانه في التدمغية بإذن الله تعالى إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول به كل الطوائف سواء في إثبات الوجود أو إثبات الذات، إثبات الأسماء عند من أثبتها، أو إثبات الصفات عند من أثبتها كلها أو أثبت بعضها. لذا نلزم جميع الطوائف بالقدر المشترك والاشتراك المعنوي فيما يثبتونه، وإن لا فرق بينه وبين ما لم يثبتونه. وقد بينت في اللقاء السابق بعض الحديث عن الاشتراك المعنوي في اللقاءات السابقة وليس في اللقاء السابق، وهذا سيأتي بيانه بتفصيل في شرح التدمغية بإذن الله تعالى. هذا هو المقصد الأول من معنى التشابه من وجه دون وجه، هو الاشتراك في أصل المعنى أو الاشتراك في مفهوم كلي، أو أي معنى ذهني، وهذا جائز في حق الله سبحانه وتعالى. ومن نفاه فقد عطل. المعنى الثاني الذي يقصد به معنى التشابه من وجه دون وجه، إن قصد به كما يقول متأخر الأشاعرة ومعاصرهم أنه اشتراك في الآثار والأحكام واللوازم والتعريفات الرسمية، فهذا أيضا جائز، وهو نفس التشابه من وجه الذي يقصده ابن تيمية، وهو الاشتراك المعنوي، مع خلاف ابن تيمية معهم في المعنى المتعلق بالله سبحانه وتعالى في كونه قديم النوع حادث الآحاد، لكن هو يتفق معهم في أصل المعنى المشترك بين الخالق والمخلوق، لكنه يختلف معهم في المعنى المتعلق الخاص بالله سبحانه وتعالى في كونه قديم النوع حادث الأحد. وبالمثال يتضح المقال. مثلا صفة العلم عند الأشاعرة هو إدراك المعلومات أو انكشاف المعلومات، وعندنا نفس الأمر هو إدراك المعلومات، ولكن بالنسبة لله تعالى يوجد علم سابق أزلي وعلم حادث بما هو حاصل بالفعل الآن، أما عند الأشاعرة علم الله سبحانه وتعالى أزلي قديم وينكرون علمه الحادث، وهكذا في صفة الإرادة. ونحوها ويقولون بالتعلقات كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في علم الكلام، كما سيأتي كلامه في علم وكما بينا، وذلك يعني لإنكارهم الصفات الاختيارية لله تعالى المتعلقة بالمشيئة، وسيأتي بيان ذلك بتفصيل لاحقا بإذن الله تعالى. ولكن المقصود هنا بيان الفرق بين إثبات الصفات بيننا وبين الأشاعرة. نرجع لما كنا بصدده، وهو حديثنا عن التشابه من وجه دون وجه. انقصد به كما يقول متأخر الأشاعرة ومعاصريهم أنه اشتراك في الآثار والأحكام واللوازم والتعريفات الرسمية، فهذا جائز، وهو نفس التشابه من وجه الذي يقصده ابن تيمية. فإن أرادوا بالتشابه من وجه هذا الاشتراك في الآثار والأحكام واللوازم والتعريفات الرسمية فهو حق، وتسميته تشابها يعني هو مجرد اصطلاح يعني لا قيمة له، ودون إثباته خلط القتاد، فضلا عن إثبات كونه هو المراد من نفي التشبيه عند من نفاه من أئمة عند من نفاه من أئمة السنة، بل اعترف الأشاعرة بمثل هذا التشابه، بل اعترف الأشاعرة بمثل هذا التشابه إلا قول عند الرازي والشهرستاني والأعمدي ومن اتبعهم يعني على ذلك في كون الاشتراك لفظي وليس اشتراكا معنويا. كون الاشتراك لفظي وليس معنويا، وفي خلاف في هذا، في هل قول يعني الرازي والأعمدي والشهرستاني ومن تبعهم في الاشتراك اللفظي في الوجود، هل يعني يكون الاشتراك اللفظي في الوجود فقط أو في كل الصفات، كما سيأتي بإذن الله تعالى في مثل هذه المسائل سواء في التدمرية أو في شرح كتاب شرح حديث النزول لابن تيمية. المعنى الثالث إن قصد به، المعنى الثالث في مسألة التشابه من وجه دون وجه، إن قصد به التشابه من وجه دون وجه أي التماثل في الكيفيات، أي التماثل في الكيفيات فإن قصد به التماثل في الكيفيات والوجود العيني أو الاشتراك في اللوازم الخاصة بالمخلوقات والمعينات في الخارج، فهذا ممتنع ومنفي عن الله تعالى. ومن الأمثلة على الاشتراك في الكيفيات الذهنية، وقد ألزمني به تلميذ سعيد فوضى محمد أكرم أبو غوش في مناقشتي معه في صفحة أحد الإخوة الجزائريين من سنوات عديدة تقريبا من 2015، فقال: النزول لمن أخذه منكم على حقيقته، فحقيقة النزول الانتقال من علو إلى سفل، وهناك كيفيات ممكنة، وهناك كيفيات ممكنة النزول، وهناك كيفيات ممكنة النزول، الهبوط ببطء والسقوط والتدرج كالنازل على درج، يعني النازل على السلم أو السلم، وهذه الكيفيات الاشتراك فيها بين نزولي ونزولك ذهني، فيمكن أن أنزل بتدرج ويمكن أن تنزل بتدرج، فلاحظ أننا مشتركان في معنى النزول ومشتركان في كيفية النزول. انتهى كلام محمد أكرم أبو غوش. هنا يريد إلزامنا بأن هناك اشتراك في معنى النزول واشتراك في كيفية النزول، وهكذا في كل الصفات، ولكن هذا الفهم خطأ محض وسوء تصور، ويمكن بيان يعني هذا الخطأ وسوء التصور من خلال عدة وجوه. الوجه الأول أن معرفة النظائر في الكيفية، الوجه الأول أن معرفة النظائر في الكيفية لا تأتي إلا بعد معرفة، لا تأتي إلا بعد معرفة بالكيفية الخاصة، ومعرفة أن هذا نظير هذا عن طريق القياس، أن هذا نظير هذا عن طريق القياس، كما بينت بأمثلة في معنى ومفهوم التماثل اللغوي، لذا يمكن اشتراكهما وتماثلهما، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى، لأننا لا يمكننا معرفة كيفيته الخاصة به البتة، فنحن لم نثبت الاشتراك عن طريق التخيل والتفكر في ذات الله تعالى في الواقع والخارج، لأننا حتى نعرف هذه الكيفيات المذكورة للنزول لابد من تخيلها والتفكر فيها ومعرفتها ورؤيتها، ومن ثم نجعل هناك اشتراك بيني وبين نظيري في هذه الكيفيات، لذا تماثلنا فيها، وهذا ممتنع في حق الله تعالى، والله لم نره ولم يكن له نظيرا أصلا حتى نتخيله ونفكر فيه. فنحن نتعقل هذا المعنى الكلي كونه مجردا عما يخص الموجود المعين في الخارج، بل ومجردا عما يخص الموجود في الذهن، يعني نتعقل المعنى دون تفكر ولا تخيل، يعني استعمال العقل في فهم المعنى الكلي أو المشترك المعنوي بين الخالق والمخلوق في فهم معنى النزول مثلا، نستعمل العقل وهو يجرد المعاني، يعني نجرد المعنى عما يخص الموجودات في الخارج، ولا نستعمل التخيل والتفكر في ذات الله تعالى، لأننا لم نره وليس له نظير حتى نتخيله ومن ثم نفكر فيه، فهذا ممتنع عن الله، فبطل يعني إلزامنا بمثل هذا الاشتراك بين الخالق والمخلوق. الوجه الثاني، نحن لا نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى إلا المعنى، نحن لا نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى إلا المعنى، لأن الوحي نزل بلسان عربي مبين، وما نشره هو العلم بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر بديهي لكوننا لم نرى الله سبحانه وتعالى وليس له نظير ولا مثيل، فمعرفة الكيفية ممتنع علينا، فمعرفة الكيفية ممتنع علينا معرفتها في الدنيا ولا حتى الإحاطة بها في الآخرة. وفي الوحي أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه النزول، ولكننا لا نعلم كيفية نزول الله سبحانه وتعالى بناء على عدم معرفتنا بكيفية صفاته كما سبق بيانه. ونزول الله سبحانه وتعالى حقيقي يقوم بذاته بمشيئته واختياره، والمراد بالنزول هو في معناه اللغوي في اللغة الانتقال من علو إلى سفل، ولكن هو نزول متجرد عن أي نقص ومتجرد عن لوازم، متجرد من لوازم نزول المخلوق. فنحن بينا إن التماثل لا يكون إلا فيما يخص ولوازمه، أما فيما لا يخص لا يكون هناك تماثل أصلا. فعندما نقول النزول هو الانتقال من أعلى إلى أسفل فقط لا غير، دون تخيل ولا تفكر في كيفيات المخلوق لأنها خاصة وتخص المخلوقات فقط، فلا يوجد أي لازم من اللوازم الفاسدة، لا يوجد أي لازم من اللوازم الفاسدة. مثلا عندما نتحدث عن النزول، فيأتي أحدهما ويذكر مشكلة اختلاف الأوقات نتيجة للخلط بين طبيعة النزول الإلهي وطبيعة نزول المخلوق من نقص وافتقار، طبيعة نزول المخلوق من نقص وافتقار. فيلزم من نزول المخلوق على كلامه، يعني ما يخص المخلوق ولا يلزم منه نزول من نزوله المخلوق، يلزم من نزوله خلو مكانه العالي والكينونة في المكان الأسفل، يعني يلزم من نزول المخلوق من مكان عالي إلى مكان أسفل منه وتحته، يلزم من ذلك فراغ المكان الأول ووجود المخلوق بذاته في المكان الأسفل الذي نزل منه، هذا أول لازم. اللازم الثاني، ويلزم أيضا من نزول المخلوق استغراق وقت في الانتقال من مكان عالي إلى المكان الأسفل. أيضا ثالثا يلزم منه ويحتاج نزول المخلوق إلى الجاذبية، إلى آخره من لوازم النقص وافتقار. والله منزه عن كل هذا النقص، لأن كل ما سبق من لوازم افتقار المخلوق فهي من خواص المخلوقات التي لا يمكن اشتراك الله سبحانه وتعالى فيها مع المخلوق لكماله سبحانه وتعالى وغناه وقيوميته وربوبيته وقدرته الكاملة ونحوها من صفات الكمال. فعندما نفهم أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نجردها عما يخص المخلوق من نقص وافتقار. إذن النزول هو الانتقال من أعلى إلى أسفل، ثم نجرد معنى النزول من إدراكنا لأنواع النزول، لكنه لا يخرج عن أنه انتقال من أعلى إلى أسفل. فالمعنى المدرك من النزول كما كان أولا في المضاف إلى المخلوق، وبعد تجريده نرفع عنه في الذهن تعيين النازل، إلا إذا نظرنا لشق النقص فهو ما يخص المخلوق، مثل احتياج المخلوق للجاذبية حتى ينزل، أو يحتاج من يدفعه. هنا نجرد النزول عن معنى الافتقار والنقص والضعف والحاجة إلى الغير، الى الغير، ولم يجرده من كونه هو الانتقال من الاعلى لاسفل، من الاعلى ايه للاسفل. وهل الانتقال من الاعلى لاسفل بعد التجويد عن النقائص كما سبق هل فيه نقص؟ لا يوجد نقص، بالتاكيد لا نقص فيه. اذا النزول معناه الانتقال من الاعلى الى اسفل فقط لا غير، دون اي لوازم اخرى من لوازم المخلوق النقص. فاي لازم هو نقص في حق الله سبحانه وتعالى مما يلزم فيه المخلوق فنحن ننفيه وننزه الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا هو معنى التجويد، نزود الصفه في المخلوق التي تخص المخلوق عن خصائصه. طيب هنا اعتراض وجواب، اعتراض وجوابه. يقول المعترض ان كان نزول كلي يصبح العرش فوق الله سبحانه وتعالى، إن كان الله سبحانه وتعالى سينزل كله فيصبح العرش فوق الله سبحانه وتعالى عندما يكون في السماء الدنيا، أما إن كان نزولا جزئي فنسقط في الاختلاط والاتحاد، أي جزء من ذات الله سبحانه وتعالى سيختلط بالسماء السابعة والسادسة والخامسة، لأن جزء من ذاته سيصل إلى السماء الدنيا. وهذا القول يتعارض مع فكرة المباينة، أي لا يمكن الجمع بين نزول الله سبحانه وتعالى وبين أنه مباين ومنفصل عن هذا العالم، أو عالي وعلو الله سبحانه وتعالى عن هذا العالم. فهذا هو اعتراض. والجواب من وجهين، الوجه الاول عدم فهم النزول الالهي، يظنون ان النزول الالهي سيكون نزولا داخل العالم، اي يدخل الله سبحانه وتعالى داخل العالم وينزل السماء الدنيا الى ان يصل الى السماء الدنيا فيكون ذات الله داخل وتحوي الذات الالهيه، وهذا فهم غير صحيح وفاسد وباطل ويؤدي الى شرور والتحاد. الوجه الثاني معنى النزول الالهي بدون لوازم نزول المخلوق، فالنزول معناه الانتقال من الاعلى لاسفل فقط لا غير كما بينا، دون اي لوازم اخرى من لوازم نزول المخلوق. فمجرد الانتقال من الاعلى لاسفل جنس الفعل، هذا يسمى جنس فعل الانتقال، كمال ذاتي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولكن النقص يكون في الافتقار في الانتقال من اعلى لاسفل، فمثلا مشكله اختلاف الاوقات نتيجه الخلط بين طبيعه النزول الالهي كما بينا وبين طبيعة نزول المخلوق الناقص والمفتقر إلى المطالع. ويلزم من نزول المخلوق خلو مكانه العالي والكينونة في المكان الأسفل، ويلزم منه استغراق وقت في الانتقال من المكان العالي إلى المكان الأسفل، ويفتقر ويحتاج نزول المخلوق إلى الجاذبية إلى آخره كما بينا من لوازم النقص والافتقار. والله منزه عن كل هذا النقص، فعندما لأن هذا من لوازم المخلوق المفتقر إلى ذلك، فعندما نفهم أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نجردها عما يخص المخلوق من نقص وافتقار، وليس عما يخص المخلوق مطلقا من نقص وافتقار. وهذا هو معنى التجويد، نجرد الصفه في المخلوق التي تخص المخلوق عن خصائصه، تخص المخلوق عن خصائصه. والقدر المميز هو الكيفيه، وهذا لا علم لنا بها ولن نعلمها، فكيف نحكم بان هذا لازم لها من الاساس، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. الوجه الثالث، ان كان عدم معرفه كيفيه النزول، إن كان عدم معرفة كيفية النزول، وإن كان النزول دون لازم الحلول والاتحاد. إن كان عدم معرفة كيفية النزول، وإن كان النزول دون لازم الحلول والاتحاد، ويمكن بيان ذلك من خلال أمرين. الأمر الأول، إن كان صعود المخلوق، إن كان صعود المخلوق ولا ندري كيفية ذلك، إن كان صعود المخلوق ولا ندري كيفية ذلك، مثل الروح تصعد لتسجد تحت العرش وهي على الارض حاله في الجسد. فالحديث رواه البيهقي في شعب الايمان عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: ان الارواح تعرج بها في منامها وتؤمر بالسجود عند العرش، فمن كان طاهرا سجد عند العرش، ومن كان ليس بطاهر سجد بعيدا من العرش. قال البيهقي: هكذا جاء موقوفا، وتابعه ابن لهيعة عن وهب، وحديث عبد الله ابن عمرو ضعيف، لكن يعضده الحديث الآخر عن أبي قتادة رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. رواه البخاري. وقال ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري فتح الباري، صحيح البخاري يعني فتح الباري، قبض الأرواح، قبض الأرواح من الأبدان، لا يشترط قبض الأرواح من الأبدان، لا يشترط له مفارقتها للبدن بالكلية، بل قد تقبض ويبقى لها به منه نوع اتصال كالنائم. طب كيف ذلك؟ لا نعلم كيفية ذلك. لماذا أتينا بهذا؟ أتينا به لبيان أن المخلوق يمكن أن يفعل ذلك دون أن نعرف كيفيته. ففعل الله سبحانه وتعالى من باب أولى، فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا دون معرفة كيفية النزول، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إمكان النزول دون الحلول والاتحاد ودون أي لوازم من لوازم نزول المخلوق. نزول الله سبحانه وتعالى وهو خارج العالم إلى السماء الدنيا، فحيث وجوده هو مكانه، حيث وجود الله سبحانه وتعالى هو مكانه، وينزل الله سبحانه وتعالى بذاته إلى السماء الدنيا وهو خارج العالم. فلا يوجد أي حلول ولا اتحاد فضلا عن وجوده وذاته، هو مكان الله سبحانه وتعالى، وهو ينزل نزولا حقيقيا. ومعنى حقيقيا أي بذاته ووجوده وذاته، هو مكانه الذي هو خارج العالم ولا يوجد معه غيره. فصفة الحلول منتفية عن الله سبحانه وتعالى. طبعا مسألة المكان وكلمة المكان وتفصيل هل هي لفظة مجملة أو وردت في كلام السلف، فهو وردت في كلام السلف، وسيأتي الحديث عنها بتفصيل كبير جدا جدا، ولكن في وقتها. هنا الآن لمحة بسيطة عن مسألة التشابه من وجه دون وجه، وإن قصد به كما قصد به جزء من الكيفية في مسألة النزول كما قال بها أكرم أبو غوش في نقاش قديم جدا في أحد الصفحات يعني، فبينت وأرد على ذلك ببعض الأشياء، وإن كانت هذه الأشياء ستأتي بتفصيل بإذن الله تعالى في وقته. فإذا صفة الحلول منتفية عن الله سبحانه وتعالى يقينا، والله يمكن أن ينزل بذاته ومع ذلك لم يحل في مخلوقاته. وسأضرب مثالا للتقريب فقط بين المخلوقات، فإن كان هذا المثال بين المخلوقات ولم يكن فيه حلول فالله من باب أولى، قياس الأولى يعني. وسيأتي إن شاء الله في اللقاء بعد القادم مسألة القياس، قياس الغائب على الشاهد بشكل عام، وكلام المتكلمين فيها، وقياس الأولى ونحو ذلك، وما هو الصواب في ذلك المسألة، والاعتراضات الواردة على مثل هذه المسائل بتفصيل بإذن الله تعالى. طيب، في الحديث كما في الحديث السابق عن الروح، فإن الروح تخرج وتظل باقية في الجسد نوعا ما، وهذا دليل على إمكان النزول مع استمرار علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. فقبض الروح وصعودها وقبض الروح وصعودها مع بقائها في جسد النائم. فهنا حديثنا عن إمكان النزول مع استمرار البقاء على العرش. فالروح تصعد وهي في مكانها، هذا إن كان في المخلوق الخالق من باب أولى، ينزل وهو في مكانه. وطبعا هذا ليس قياس مني لله سبحانه وتعالى، لأنك تعرف عظم الله سبحانه وتعالى، وان الفرق بين العرش والكرسي والسماوات ونحو ذلك حلقه في فلاه، والله فوقهم. فهذه الاشياء بالنسبه لله سبحانه وتعالى اقل من نقطه، فهو عالي عليها وينزل ولا يخلو العرش من ذاته. وبهذا نكون يعني، طبعا هذه المسائل فيها تفاصيل كثيره ان شاء الله ستاتي في وقتها. وبهذا نكون قد انهينا المساله الثانيه، وهي اقسام التماثل، وضربنا على كل قسم امثله تبين. المساله الثالثة، مقتضيات التماثل اللغوي بين المتماثلين. مقتضيات التماثل اللغوي بين المتماثلين، ما هي مقتضيات التماثل بمعناها اللغوي؟ أولا، أن يسد أحد المتماثلين مسد الآخر، سواء مطلقا إن كان التماثل من كل الوجوه كما بينا، أو يسد أحدهما مسد الآخر من الجهة المتماثلة إن كان التماثل فيها فقط، مثل البول يسد مسد الشعير في الكيل، القمح يعني يسد مسد الشعير في الكيل، لأن تماثل القمح والشعير أو البول والشعير إنما يكون في الكيل، متماثلين فين؟ في الكيل، ولكن لا يقال إنهما متماثلان إلا مقيدين بهذه الجهة الكيل، وهي الكيل فقط. ثانيا، أن يجب ويجوز ويمتنع على أحد المتماثلين ما يجب ويجوز ويمتنع على الآخر، فهذا من مقتضيات ولوازم التماثل بمعناه اللغوي ومن ثم الشرعي، وهذه المقتضيات غير معنى التماثل ومقتضياته عند المتكلمين كما سيأتي بيانه. وهذه المقتضيات للتماثل اللغوي ممتنعة الحصول في حق الله تعالى، وإلا يعني جمعنا بين المتناقضين الخالق والمخلوق، واجب الوجود وممكن الوجود، الغني بنفسه والمفتقر بذاته ونفسه. وفي هذا يقول ابن تيمية: فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمعا بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصري كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا انتهى كلام ابن زياد. وبهذا نقول أنهينا المسألة الثالثة، وهي أقسام أو مقتضيات التماثل اللغوي بين المتماثلين. المسألة الرابعة، الفرق بين التماثل والتشبيه. الفرق بين التماثل والتشبيه، وهل هناك فرق بين التماثل والتشبيه؟ أم الاثنان قد يطلقان على معنى واحد؟ أم التشبيه أصبح لفظا مجملا لابد من التفصيل في معناه؟ وقبل بيان التفريق بين التمثيل والتشبيه، قبل بيان التفريق بين التمثيل والتشبيه، نبين لماذا ابن تيمية أتى بلفظ التمثيل. نبين لماذا ابن تيمية أتى بلفظ التمثيل في الوسطية ولم يأتي بلفظ التشبيه كما عبر به غيره. والجواب، أتى به ابن تيمية لعدة أسباب ذكرها بعض أهل العلم. السبب الأول أنه هو اللفظ الوارد في نصوص الوحي، أنه هو اللفظ الوارد في نصوص الوحي بخلاف التشبيه. قال تعالى: ليس كمثله شيء. السبب الثاني لأن المماثلة المطلقة بين الخالق والمخلوق منتفية، بخلاف التشابه في بعض الوجوه فموجود، فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك من التشابه، فيتشابهون في أصل المعنى وفي اللفظ، ويختلفان في الحقيقة، ويختلفان في الحقيقة. وسيأتي في بيان الكمال المطلق أو الكمال الذاتي، وأنه هو المعنى المحصل في الذهن، وهو محل الاشتراك المعنوي بين الخالق والمخلوق. فمثلا الخالق علم، وهو إدراك المعلومات أو انكشاف المعلومات، وللمخلوق علم، وهو انكشاف المعلومات وإدراكها أيضا. فهذا تشابه في أصل المعنى اللازم للصفة، الذي لا ينفك عن هذه الصفة، بل هو من ماهيتها من حيث هي، ولا يلزم من كوننا نعلم من ماهية إدراك المعلومات أو انكشاف المعلومات أي نقص، بل العلم بهذا الاعتبار كمال في ذاته، ولا يلزم منه نقص بوجه من الوجوه. وأيضا هناك تشابه في اللفظ، هذا علم وهذا علم، لكن حقيقة العلم الكيفية تختلف كثيرا، فهي محل ومناط نفي المماثلة مع لوازم الصفة، بعد إضافتها للموصوف. فعلم المخلوق مسبوق بجهل، كما قال تعالى الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهو علم محدود جدا، كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كما أن علمه سيعدم معه. وأما علم الخالق سبحانه وتعالى فهو علم كامل، لم يسبق بعدم، لم يسبق بجهل، ولا يلحقه جهل، وهو علم شامل لجميع الأزمنة والأماكنة. إذن هل نحن ننفي التشبيه والتمثيل أم التمثيل فقط؟ هل نحن ننفي التشبيه والتمثيل أم التمثيل فقط؟ نحن في الحقيقة ننفي التشبيه والتمثيل معا، لأن التمثيل له علاقة بالتشبيه في الأصل، لأن التمثيل له علاقة بالتشبيه في الأصل، وإنما من تحدث في التشبيه كابن تيمية فإنما تحدث عنه في سياق معين، وهو عندما يتحدث عنه وكونه مجملا، لأن بعضهم ينفي معه الاشتراك المعنوي، فجعل الاشتراك المعنوي نوع مشابهة، وهذا مجرد اصطلاح، لذا ناقشهم في كون هذا اللفظ من الألفاظ المجملة بحسب اصطلاحهم. ولكن في الأصل نحن ننفي التشبيه وننفي التمثيل، لا نتوقف فيهما. وهذه من يعني أخطاء شاعت بين من يخالفنا عندما يقولون: نعم هم ينفون التمثيل ولا ينفون التشبيه، يعني يقولون علينا أننا ننفي التمثيل ولكن لا ننفي التشبيه. وطبعا هذا غلط محض، بل ننفي التشبيه والتمثيل. وإن لم ننفي التشبيه قلنا هو لفظ مجمل لم نثبته، فقولنا لفظ مجمل نريد الاشتراك المعنوي أو الاشتراك في معاني كلية مطلقة، فهذا تشبيه بالنسبة لهم هم، ولكننا نثبته، وإن كان مرادهم من التشبيه هذا، وإن أردتم يعني شيئا آخر فهو خلاص، إن أردتم شيئا آخر فأنا استفسر فيه ما هو الشيء الآخر ونحو ذلك فننفيه. ومما سبق في بيان الفرق بين التمثيل والتشبيه وأقسام التمثيل الكلي والجزئي، يتبين يعني كلام الدكتور محمد آل خضير في كتابه شرح لمعة الاعتقاد، قد يكون يعني غير دقيقا، يعني غير دقيق، حيث لم يفرق بين نوعي التمثيل الكلي والجزئي، بل جعل التمثيل كلي فقط، وجعل التشبيه هو الجزء فقط، ولم يفرق بين التشبيه المنهي عنه والتشبيه الجائز الذي هو القدر المشترك عند أهل الكلام. حيث قال الدكتور محمد آل خضير: والفرق بين التمثيل والتشبيه أنه يقتضي المساواة من كل جهة، بخلاف التشبيه فقد يكون في صفة واحدة أو صفتين أو فعل، والله عز وجل لا شبيه له لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وليس في كلام السلف والأئمة شيء من التشبيه ولا التمثيل ولا التجسيم، الحمد لله، بل هم أعرف الناس بالله عز وجل وأتقاهم له وأتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في شرح لمعة الاعتقاد الشيخ محمد علي الغدير. فلم يفرق بين التشبيه المثبت بحسب الاصطلاح الذي هو القدر المشترك، والتشبيه المنفي الذي هو تشبيه من كل الوجوه أو التشبيه من وجه دون وجه، بمعنى التماثل من وجه دون وجه يعني. وأيضا جعل التماثل هو التماثل الكلي فقط دون التماثل الجزئي الذي بيناه بمعناه اللغوي. وقد اختلف العلماء في العلاقة بين المثل والشبه أو المثل والشبه، فمنهم من قال لا فرق بينهما بالمثل أو المثل والشبه، لا فرق بينهما، ومنهم من فرق بينهما، وهؤلاء اختلفوا في وجه التفريق. فقال بعضهم: الشبه لا يستعمل إلا فيما يرى الذي نراه فقط، والمثل أو المثل يستعمل فيما لا يرى، فلا يقال مثلا قدرة فلان تشبه قدرة فلان، وإنما يقال تماثله، لأن القدرة لا ترى. وقال بعضهم: المثل أو المثل يعني يقتضي المساواة في كل شيء، والتشبيه لا يقتضي ذلك، يقتضي المساواة في كل شيء والتشبيه لا يقتضي ذلك، والنصوص الشرعية لم تستعمل يعني لفظ التشبيه في حق الله لا بنفي ولا إثبات، وإنما استعملت لفظ المثل والكفء والند والسمي ونحو ذلك. ومع ذلك فقد استعمل يعني عدد من أئمة السلف لفظ التشبيه، ومنهم نعيم بن حماد حيث قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومنهم قوام السنة الرسولاني حيث يقول: وقد نفى الله تعالى عن نفسه التشبيه بقوله: ليس كمثله شيء. فبهذا نقول قد أنهينا المسألة الرابعة، وهي الفرق بين التمثيل أو بين التماثل والتشبيه. المسألة الخامسة، وبها ننهي هذا اللقاء: كيفية التفريق بين خصائص الله وخصائص المخلوق. كيفية التفريق بين خصائص الله وخصائص المخلوق. قد علمنا معنى التمثيل أو التماثل في اللغة وفي الشرع، وعلمنا إن التمثيل أو التماثل المنفي عن الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هو نفس معناه في اللغة. وعلمنا إن المعنى اللغوي والشرعي للتماثل هو الاشتراك في الخواص، سواء كل الخواص أو الاشتراك في بعض الخواص، يعني الاشتراك فيما يخص كل من الخالق والمخلوق. وقلنا إن الاشتراك فيما يخص يأتي على وجهين: الوجه الأول الاشتراك في كل خصائص الخالق مع كل خصائص المخلوق، والوجه الثاني الاشتراك في بعض خصائص الخالق مع بعض خصائص المخلوق. فهذا هو التماثل المنفي لغة وشرعا. وحتى نفرق بين خصائص الخالق وخصائص المخلوق لابد أن نعرف الخصائص المثبتة لله سبحانه وتعالى والخصائص المنفية عن الله سبحانه وتعالى. حتى نفرق بين خصائص الخالق وخصائص المخلوق لابد أن نعرف الخصائص المثبتة لله سبحانه وتعالى والخصائص المنفية عن الله سبحانه وتعالى. ويمكننا أن نعرف الخصائص المثبتة لله سبحانه وتعالى والخصائص المنفية عن الله سبحانه وتعالى من جهتين: الجهة الأولى ما يختص الله سبحانه وتعالى به من صفات الكمال الذي لا يشركه فيه غيره. الجهة الثانية التمثيل المنفي، هو ما يكون خاصية من خصائص المخلوق. طيب بالنسبة للجهة الأولى، من خلال ما يختص الله سبحانه وتعالى به من صفات الكمال الذي لا يشركه فيه غيره، في هذا المعنى يقول ابن تيمية: أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره. أخص وصف الله سبحانه وتعالى ما لا يتصف به غيره، مثل إيه؟ مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد، ونحو ذلك. هذا كلام ابن تيمية في التدبير. الجهة الثانية التمثيل المنفي، وهو ما يكون خاصية من خصائص المخلوق، ما يكون خاصية من خصائص المخلوق، وما كان خاصية من خصائص المخلوق ولوازمه فلا يتصف الله سبحانه وتعالى بها، بل يكون منزها عن هذه الخصائص، فتكون من الخصائص المنفية عن الله سبحانه وتعالى. ونعرف اختصاص المخلوق بها من خلال عدة أمور. نعرف اختصاص المخلوق بهذه الخصائص التي انتفع عن الله سبحانه وتعالى لأنها من خصائص المخلوق، نعرف اختصاص المخلوق بها من خلال عدة أمور. الأمر الأول أن يكون فيها نقص ولو بوجه من الوجوه، الأمر الأول أن يكون فيها نقص ولو بوجه من الوجوه، ونعرف هذا النقص من خلال يعني ثلاثة أشياء. نعرف هذا النقص من خلال ثلاثة أشياء. الشيء الأول كونه ضد ما ثبت اختصاص الله به مما عرف بالعقل والشرع. الشيء الأول كونه ضد ما ثبت اختصاص الله سبحانه وتعالى به مما عرف بالعقل والشرع، ويعلم ذلك من خلال وجهين. يعني الوجه الأول يعني ما ضاد صفات كمال الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالعقل والشرع. في هذا يقول ابن تيمية: فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزع عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل لنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزع عنه وهو سبحانه وتعالى قادر قوي، فكل ما نفى قدرته وقوته فهو منزع عنه وهو سبحانه وتعالى حي قيوم، فكل ما نفى حياته وقيمته فهو منزع عنه. انتهى كلام تاني. فهنا المقصد أن كل ما ضاد صفات كمال الله سبحانه وتعالى سواء الثابتة بالعقل أو الشرع فهذا من خصائص المخلوق الناقصة، في خصائص المخلوق الناقصة. الوجه الثاني أن ننفي عنه، يعني كيف نعرف اختصاص المخلوق بذلك وهذه الخصائص المنفية عن الله سبحانه وتعالى، أن ننفي عنه أن يكون له مثل أو كفء في مخلوقاته. وفي هذا يقول ابن تيمية: وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل أو المثل والكفء. فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. ويقول ابن تيمية أيضا: وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. فهنا أيضا نفي عن الله سبحانه وتعالى المماثلة في خصائص المخلوقات. وقال أيضا ابن تيمية: إنه يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان، لأنهما إن تكافأ لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما واحد وحده يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه، فتأمله فإنه في غاية الظهور. هذا كلام ابن القيم وليس ابن تيمية في طاعة موسى. طيب، هذا الشيء الأول، هذا بالنسبة للشيء الأول وهو كونه ضد ما ثبت اختصاص الله سبحانه وتعالى به مما عرف بالعقل والسمع. الشيء الثاني ما يلزم منه ضد ما ثبت اختصاص الله سبحانه وتعالى به، ما يلزم منه ضد ما ثبت اختصاص الله سبحانه وتعالى به في الشيء الأول كنا ما ضاد صفات كمال الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالعقل والشرع، أما هنا ما يلزم منه ضد ما ثبت اختصاص الله سبحانه وتعالى به، كما في لوازم نزول المخلوق من النزول البطيء أو السريع أو خلو المكان أو افتقاد الجاذبية ونحو ذلك من خواص أو لوازم المخلوق، من خواص ولازم نزول المخلوق كما بينا ذلك من قبل حتى لا نعيده. وكما أيضا يعني ما يلزم منه ضد ما ثبت في اختصاص الله تعالى به كما في الكبد والطحال، فهو من لوازم الأكل والشرب المنزه عنهما الله تعالى. وفي ذلك يقول ابن تيمية: والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل. إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل، وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وعن آلات ذلك وأسبابه. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. هذا بالنسبة للشيء الثاني، ما يلزم منه ضد ما ثبت اختصاص الله سبحانه وتعالى به. الشيء الثالث الذي نعلم به ما يختص به المخلوق وبالتالي ننفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى، الشيء الثالث ما يقتضي ثبوت ما ينزه الله عنه بالعقل والشرع، ما يقتضي ثبوت ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه بالعقل والشرع. وفي ذلك يقول ابن تيمية، وفي ذلك يقول ابن تيمية: وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، تضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي، فإن المعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات الناقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى، والنقص ضد الكمال، والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك، فهو منزه عنه. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. كذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتجاج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمده أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب، والآكل والشارب أجوف، والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عنه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: الله الصمد، والصمد الذي لا جوف فيه له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه الصورة هي نسب يعني كما نقول هذه نسبة الرحمن يعني، وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانت يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. فكما بينا أن سورة الرحمن هي نسب الرحمن يعني. إذن نحن تحدثنا عن التمثيل المنفي، وكونه هو ما يكون خاصية من خصائص المخلوق، وما كان خاصية من خصائص المخلوق ولوازمه، فلا يتصف الله تعالى بها، بل يكون منزها عن هذه الخصائص فتكون من الخصائص المنفية عن الله تعالى، ويعرف اختصاص المخلوق بها من خلال عدة أمور. قلنا الأمر الأول أن يكون فيها نقص ولو بوجه من الوجوه، ونعرف هذا النقص من خلال ثلاثة أشياء. الشيء الأول كونه ضد ما ثبت اختصاص الله به مما عرف بالعقل والنقل. الشيء الثاني ما يلزم منه ضد ما ثبت اختصاص الله سبحانه وتعالى به. الشيء الثالث ما يقتضي ثبوت ما ننزه الله عنه بالعقل والشرع. وبينا وجه هذه الأشياء وأمثلة تبينها، وهذا كله في الأمر الأول مما هو من خصائص المخلوقات المنتفية عن الله تعالى، وهو أن يكون فيها نقص ولو بوجه من الوجوه، أن يكون فيها نقص ولو بوجه من الوجوه. الأمر الثاني أن يكون فيها فوق القدر المشترك الذهني، فيدخل فيها لوازم المخلوقات وكيفياتها، لأن هذه التفاصيل والكيفيات الزائدة على القدر المشترك في الخارج هي من خواص المخلوق، والله سبحانه وتعالى يستحيل أن نعرف كيفية شيء عن صفاته أو نقيسها على غيره. هذا مثل النزول كما بينا، فمعناها الذهني الانتقال من أعلى إلى أسفل دون زيادة على ذلك. فإذا قال قائل بأن النزول هو الانتقال من أعلى إلى أسفل، لو قال قائل بل النزول هو الانتقال من أعلى إلى أسفل، ومن لوازم النزول أن يخلو من العلو إلى السفول، أو من لوازم النزول الافتقار إلى الجاذبية ونحو ذلك، فطبعا هذه من اللوازم الخاصة بالمخلوقات، والله منزه عن ذلك. طيب، الأمر الثالث أن يثبت لله صفة بناء على المقايسة المحضة على المخلوق دون دليل من عقل أو نقل، فهذه المقايسة ستكون باطلة. لماذا؟ لأن القياس تابع للنقل، بمعنى ما نقيسه من معاني الصفات في الشاهد لابد تكون مثبتة في الوحي لفظا، وهذا حق. وإن كان هناك معاني للصفات مثبتة بالعقل مستقلة عن النقل، ولكنها مثبتة لفظا في الوحي فهي تابعة للوحي في اللفظ، وإن كانت مستقلة في بعض المعاني عقلا، فلا بد من التفصيل، لأن هناك صفات خبرية محضة وهناك صفات عقلية شرعية، فلا يصح الإطلاق بلا تقييد وتفصيل. ومعلوم كون يعني القياس الأولى حتى في معاني الصفات الخبرية كونها مدركة في الشاهد لنا كاليد والعين ونحو ذلك، فهي معاني بديهية عقلية حسية بغض النظر مستقلة عن الوحي. وهذا في كيفية معرفة بغض النظر يعني عن الوحي يعني، وهذا في كيفية معرفة الصفات الخبرية والمعنوية. والصواب هو الجمع بينهما، يعني كون القياس الأولى قائم على معنى ثابت لله سبحانه وتعالى أولا، وهذا المعنى الثابت لله تعالى لا يمكن معرفته إلا بالعقل في الصفات العقلية وبالوحي في الصفات الخبرية، وفي كلاهما ثابت لفظا بالوحي فقط، فمن هذه الجهة مستقل في صفات وتابع للوحي لفظا في صفات. أما كيفية معرفة المعنى من خلال الشاهد فلا بد يكون هذا المعنى ثابتا لله ابتداء عقلا وشرعا من خلال الوحي، حتى نقول بأن الله متصف به، وبالتالي نعمل قياس الأولى فيه. وهذا يعني بينته من قبل شرح الواسطية بتفصيل، وسيأتي بيان أيضا ذلك بتفصيل بإذن الله تعالى لاحقا في الكلام على قياس الأولى وقياس الغرب على الشاهد. الأمر الرابع وهو الأخير يعني، أن تكون موجبة لتساوي الخالق بالمخلوق في كل ما يجوز ويجب ويمتنع من جهة هذه الصفة. وهذا يعني صراحة غير متصور، ولكنه مجرد افتراض. لو وجد صفة كان من موجب الاتصاف بها التساوي بين الخالق والمخلوق في كل ما يجوز ويجب ويمتنع عليهما، فكانت هذه الصفة نقصا وننزه الله عنها. ولكن هذا الفرض ممتنع لما تقدم، إن حصل ذلك سنجمع بين النقيضين، واجب الوجود والممكن الغني والمتصف ونحو ذلك، وأيضا ممتنع لما سيأتي من امتناع تماثل الصفات الإلهية أصلا. أما الاشتراك في بعض ما يجوز وما يجب وما يمتنع للصفة فهو غير موجب لتماثل الصفتين المستلزمتين لهذه اللوازم المشتركة لغة في اللغة، لأن هذا واجب يعني لا تنكره طائفة من طائف. فالاشتراك في المفهوم الكلي الذهني لا شيء فيه، ومعلوم أن الاشتراك الذهني له لوازم ولا بد. وطالما أن الصفة كمال في ذاتها ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، فإن الاشتراك في بعض ما يجوز وما يجب وما يمتنع لا شيء فيه. وبالمثال يتضح المقال. المثال الأول الاشتراك في معنى العلم، فالعلم من حيث هو إدراك المعلوم يوجب أمور ويمنع أمور ويجيز أمور. فمثلا مما يجب لصفة العلم إدراك المعلومات، فهي من لوازم صفة العلم التي لا تنفك عنها، وبدونها لن يصبح علما أصلا، فهي واجبة له. والممتنع في العلم الجهل، فلا يمكن أن يجتمع العلم والجهل معا، فهذا ممتنع. ومن الجائز في صفة العلم تعلق صفة العلم بالواجبات والممكنات والمستحيلات، كل هذا مما يشترك في وجوبه وامتناعه وجوازه كل من الخالق والمخلوق، والله أعلى وأعلم. ومع ذلك يكون هناك اشتراك في مفهوم العلم، ومع ذلك يكون هناك اشتراك في مفهوم العلم، مع ذلك يكون هناك أمور أخرى تجب أو تجوز أو تمتنع لم يشترك أصلا فيها الله تعالى مع المخلوق، مثل قدم الله سبحانه وتعالى ووجوبه سبحانه وتعالى وكماله المطلق، فإن يعني علمه شاملا شامل لكل إيه؟ كل المخلوقات، ونحو ذلك من الاختلافات، وهذا شيء بديهي لاختلافهما في الكيفية والكون هو الحقيقة. هذا المثال الأول. المثال الثاني مفهوم الذاتية، هو معنى كلي مشترك بين الخالق والمخلوق، يعني المخلوقات كالإنسان لها ذات، والله سبحانه وتعالى له ذات، وإثبات الذات لكل منهما لها لوازم، وهذه اللوازم إما واجبة للصفة من حيث هي فتكون من لوازم لا تنفك عن الصفة، وإما لوازم ممتنعة للصفة، وإما لوازم جائزة للصفة. فمثلا من موجبات مفهوم الذاتية أو يقتضي وجوبه القيام بالنفس. ثاني حاجة من موجبات مفهوم الذاتية الانفكاك عن الماهية، ومما يمتنع عن الذاتية الانفكاك عن الماهية. فمن موجبات مفهوم الذات او يقتضي وجوبه قيام الايه؟ قيام النفس. اما ما يمتنع عن الذاتية مفهوم الذاتية الانفكاك عن الماهية. ومما يجوز عن الذاتية ومما يجوز على الذاتية تعلق الرؤية بالذات عند يعني غير المعتزلة التي تنفي وتنكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. المثال الثالث معنى صفة الحياة، ومعنى كلي مشترك بين الخالق والمخلوق، يعني المخلوقات كالإنسان لها حياة، والله تعالى له حياة، وإثبات الحياة لكل منهما لها لوازم، وهذه اللوازم إما واجبة للصفة من حيث هي فتكون من لوازم الصفة لا تنفك عن الصفة، وإما لوازم ممتنعة للصفة أيضا، وإما لوازم جائزة للصفة. فمثلا أولا الوجوب، كل عالم حي هذا واجب في الخالق والمخلوق، فيستحيل أن يكون المخلوق عالما وليس حيا، فلا يتصور مثل ذلك. وأيضا كل مريد حي، فلا يتصور أن يكون مريدا وليس حيا، هذا واجب في المخلوق وواجب في الخالق. وأركان هذين الصفتين مشتركة معنوية، أي أن الحي والعالم مشتركة معنوية بين الخالق والمخلوق، فهذا في الواجب. ثانيا الممتنع، يمتنع على المريد أن يريد الشيء وضده في نفس الوقت وفي نفس المورد، المورد يعني المورد، هذا يمتنع على الخالق والمخلوق. وأركانه مشتركة معنوية، أي المراد إرادة الشيء وضده، هذا مشترك يفهم في الحالتين بمعنى واحد، لأنها يعني تفهم حين تكون في حق الخالق بمعنى، وتفهم في حق المخلوق بمعنى آخر. ده ممتنع، يمتنع على المريد أن يريد الشيء وضده في نفس الوقت وفي نفس المكان وفي نفس المورد عليه، يعني هذا يمتنع في الخالق وفي المخلوق. ثالثا الجائز، يجوز للكريم أن يعفو عن المخطئ مثلا، هذا يجوز لي ليس واجبا عليه، فالمخطئ يستحق العقاب لا يعفو عنه، ولكن يجوز أن يعفو عنه بهذا، يعني وهذا مشترك بين الخالق والمخلوق، أي هذا الجواز. وأركانه هذه مشتركة معنوية كلية تشملهما، كل كريم يجوز له أن يعفو عن المخطئ، فهي قضية كلية والمطلوب إيصال المراد، يعني ليس المقصود به هي الأمثلة من حيث هي. وبهذا يعني نقول قد انتهينا من المسألة الخامسة، وهي كيفية التفريق بين خصائص الله سبحانه وتعالى وخصائص المخلوق، ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، وتستفيدون بالمعلومات التي بيناها في هذا اللقاء، وسنكمل الحديث عن التمثيل وما يتعلق به اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.